نتحدث عن الصوم فقد وصلنا إلى قول المصنف ويحرم صيام خمسة أيام الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد يقول الإمام ابن قاسم الرازي رحمه الله تبارك وتعالى ويحرم صيام خمسة أيام العيدان أي صوم يوم عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق وهي الثلاثة التي بعد يوم النحر ويكره تحريما صوم يوم الشك بلا سبب يقتضي صومه وأشار المصنف لبعض صور هذا السبب بقوله إلا أن يوافق عادة له في تطوعه كمن عادته صيام يوم وإفطار يوم فوافق صومه يوم الشك وله صيام يوم الشك أيضا عن قضاء ونهي ويوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يرى الهلال ليلتها مع الصحو أو تحدث الناس برؤيته ولم يعلم عدل رآه أو شهد برؤيته صبيان أو عبيد أو فسقة. يتكلم الشيخ عن الصيام المحرم فذكر ويحرم صيام خمسة أيام العيدان أي صوم يوم عيد الفطر أو اليوم الجمعة وعيد الأضحى أو اليوم وأيام التشريق الثلاث التي بعد يوم النحر يبقى المحرم أول يوم عيد الفطر وإيتين ندخل على عيد الأضحى يبقى أول يوم من يوم عيد الأضحى ثاني يوم ثالث يوم رابع يوم وقد ورد النهي عن صيام أيام العيد ومن صامها فصومه باطل ومن كان عليه صيام شهرين متتابعين مثلا فصام ذي القعدة وفي ذي الحجة كانت أيام العيد وقلنا أنه لا يجوز أن يصوم يبقى أيام يفطر ويؤمن ولا تسقط الترتيب فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم العيد وهذا نهي يقتضي الفساد فمن صام في أيام العيد فصومه باطل وأما في أيام التشريق فهنا خلاف يتعلق بمن عليه دم زي جماعة الذي حج التمتع أو القران فهذا يجب في حقه الهدي ربنا يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي طب إذا لم يجد فعليه صيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله طيب الرأي دوت الذي حج متمتع والحج المتمتع معنى أنه عند الميقات قال لبيك اللهم عمرة وبعدين فعل العمرة وتحلل من إحرامه وجلس في مكة كحال أهلها مستمتع فلما جاء وقت الحج نوى الحج من مكة لبيك اللهم حج. هذا اسم متمتع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، يعني فعل بداية للعمرة ثم تمتع ثم أحرم بالحج. هذا الرجل عليه الصيام تلك عشرة كاملة، أي عشرة أيام مقسمة كالآتي: ثلاثة هناك، وسبعة إذا رجع إلى أهله. طيب، الثلاثة اللي هناك متى أصوم هذه الأيام؟ جماعة الشافعية قالوا أنصوم يوم ستة وسبعة وثمانية، لأنه لا يجوز في حق الحاج إذا وقف على عرفات أن يصوم، ما ينفعش يصوم. يبقى له ستة وسبعة وثمانية، يبقى يبدأ ينوي إحرام الحج يوم ستة ويصوم ستة وسبعة وثمانية. إذا لم يستطع فهل يجوز له أن يصوم أيام التشريق اللي هي ثاني يوم العيد وثالث يوم العيد ورابع يوم العيد؟ هذه تسمى أيام التشريق. فهل يجوز؟ للشافعي قولان، في الجديد قال لا يجوز، لا يجوز أن يصوم هذه الأيام أيام التشريق، يحرم عليه أن يصومها حتى في حالة من كان عليه أو كان متمتعا في الحج وعليه دم وهو عالم لا يجد. فهذا أيضا عند الشافعي في الجديد ليس له أن يصوم هذه الأيام، لأن النبي نهى عن ذلك وقال هي أيام أكل وشرب. ولكن الشافعي في القديم قال بجواز أن يصوم هذه الثلاثة في أيام التشريق، واستدل في القديم بقول عائشة وابن عمر في البخاري قال: ثم رخص في أيام التشريق أن يصمنا لمن لم يلد الهدي. قال: ثم رخص في أيام التشريق أن يصمنا لمن لم يجد يا جماعة الهدي. وهذا الأثر إنما هو مخرج عند البخاري. وقال النووي في المجموع وهو الأصح من ناحية الدليل، فهذه من المسائل التي قدم فيها النووي وغيره من المحققين قول الشافعي في القديم على قوله في رياض مع بالجديد. نعرفين الشافعي بقول في القديم وقول في الجديد، فإن خالف القديم الجديد فربما كان للقديم دليل أقوى فيقدم على دليل يا جماعة على دليل الجديد. فهنا الفتوى على القديم في من خرج حاجا متمتعا ولم يكن معه هدي وعليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وأن يصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله. فإن كان عازما للهدي وأراد أن يصوم فعلى الجديد أن يبدأ بالإحرام بالحج في يوم ستة، ستة من ذي الحجة ويصوم ستة وسبعة وثمانية. وعلى القديم جاز له أن يصوم في أيام التشريق خلافا للجديد، وهذا يوافق قول عائشة وابن عمر، وهذا في حكم المرفوع لأن قول الصحابي ثم رخص كأن الأمر إنما يرفع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك بدا ينتقل الى يوم الشك. وفي يوم الشك ورد حديث عن عمار عند ابي داود والنياسر عند ابي داود والترمذي بسند صحيح ان النبي ان عمار يقول من صام يوم الشك فانما عصى ابا القاسم، فهو بذلك قد عصى ابا القاسم. فمعنى ذلك ان صوم يوم الشك على التحريم. صاحب المثل ابو شجاع القاضي قال بالكراهه، وعقب عليه الشارح فقال تحريما، لان المذهب على ان صيام هذا اليوم لا يجوز لما في اثر عمار من بيان ان من فعل فقد عصى ابا القاسم. يوم الشك يا جماعه هو يوم 30 من شعبان، 30 شعبان. إذا رأى الناس الهلال في يوم صحب فلم يجد، أو تحدث الناس برؤية الهلال ولم يره عدل، لأننا بنشترط العدالة في الرؤية، أو رآه بعض الفسقة أو الصبيان وليسوا من أهل الرواية ولا الشهادة، في هذه الحال هذا يسمى بيوم الشك، يوم 30 قول واحد. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صومه إلا أن يكون لك سبب، قال فيما رواه أبو هريرة في الصحيحين: لا تقدم الشهر بيوم ولا بيومين إلا أن يوافق صوما كان يصومه أحدكم، لا تقدم الشهر بيوم ولا بيومين إلا أن يوافق صوما كان يصومه أحدكم. يبقى معنى ذلك أن هذا الصوم الذي يحرم إنما يجوز لسبب. فنقسم الكلام إلى قسمين: يوم الشك من صامه لسبب فصومه يصح، هل يصح مع الكراهة؟ هذا قول، هذا وجه عندنا في المذهب، ولكن الذي عليه الجمهور أنه يصح مع عدم الكراهة، يصح مع عدم الكراهة. طيب، إذا كان هناك سبب، يعني إيه سبب؟ عندنا أشكال كثيرة، من كان يصوم يوما ويفطر يوما ووافق يوم صومه هذا اليوم، من كان يصوم الاثنين والخميس ووافق صومه هذا اليوم فلا حرج، إن صام في يوم الشك فصومه صحيح. وأما إن كان الصوم من غير سبب فصومه باطل على الصحيح من الوجهين، كما قال النووي. طيب، من كانت عليها صيام أيام، امرأة حاضت في رمضان وعليها مثلا أسبوع وبدأت في الصيام وكان آخر أيامها في القضاء يوم الشك، فهل أيضا تمنع من ذلك؟ الإجابة لا، لأن هذا سبب. فإذا كان الذي يصوم نفلا وتوافق عادته أو وافقت عادته في صيامه هذا اليوم رخص له الشارع فإن الفرض مما بأوجب. يا جماعة يبقى الفرض أعلى وأوجب من النفل، يبقى في الحالة اللي يجب عليه أن يصوم هذا اليوم، تجب عليها، يجب عليها أن تصوم هذا اليوم من غير كراهة. هذا بالنسبة ليوم الشك وصيام يوم الشك. يلا هو تصحيح لقول المصنف، لأن المذهب على التحريم، فقال كراهة، قال تحريم، هو بيقول ويكره، قال تحريم تصحيحا للمعنى، كأن الكراهة سببها التحريم. أما عن نوع الكراهة التحريمية فليس هذا في مسألة تقسيم الكراهة إلى كراهة تنزيهية وإلى كراهة تحريمية، ليس في مذهبنا الأصولي، ولكن هذا قول أبي حنيفة قسمه على حسب ورود الدليل، فإن ورد بدليل قطعي فهو التحريم، وإن ورد بدليل قطعي فهو الكراهة التحريمية. يلا ومن وطأ قال رحمه الله: ومن وطأ في نهاية رمضان حال كونه عاملا في الفرج وهو مكلف بالصوم ونوع من الليل فهو آثم بهذا الوطأ لأجل الصوم، فعليه القضاء والكفارة وهي عتق رقبة المؤمنة، وفي بعض النسخ سليمة من العيوب المضرة بالعمل والكسب، فإن لم يجدها فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع صومهما فإطعام 60 مسكينا أو فقيرا، لكن لكل مسكين مد، أي مما يجزئ في صدقة الفطر، فإن عجز عن الجميع استقرت الكفارة في ذمته، فإذا قدر بعد ذلك على خصلة من خصال الكفارة فعلها. السلام. تكلمنا بالأمس على من وطأ في نهاية رمضان، وقلنا الوطأ معنى الإدخال، فمن جامع فأدخل هو لبس الذي عليه الكفارة، كفارة عظمى. إنما من استمتع بامرأته من غير إدخال فأنزل عليه يوم ولا يتعلق بفعله الكفارة. من استمنى بيده تحريما أو بيد امرأته أيضا فعليه أن يقضي يوم مكان هذا اليوم. إنما الكفارة إنما تتعلق بالوضع الفرج، وهذه الكفارة طبعا مع كونه عالم يعني الناس له حكم المغايبة، هذه الكفارة تبدأ بعفو رقبة المؤمنة، واشترط صاحب الكتاب أن تكون سالمة من العيوب المضرة بالعمل والكسب، لأن العبد إنما يشترى للعمل ويشتغل وللكسب، فلا بد لهذه الفقرة أن يكون هذا العبد أو الأمة قادر على العمل والكسب، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين، لكل مسكين المد زي ما قلنا 600 جرام يخرج من طعام البلد، عشان كده قال يجزئ في صدقة الفطر. يبقى كلمة يجزئ في صلاة الفطر معناها هي جماعة أن يكون هذا الطعام يصلح للاقتتال ويصلح للانتخاب. شرطين مهمين. يعني اقتتال، احنا عندنا يا جماعة أكل اللي بكتب الطعيم لو خدت رغيف عيش وكلت تشبع، إنما لو كلت كيلو من المياه مش هتقدر. فالفاكهة إنما هي للتفكه وليست للاقتتاد. اقتتاد يعني تقتات بهذا الطعام وتعيش به مستقلا. لا يستطيع المرء أن يعيش على الفاكهة فقط، ما ينفعش. عشان كده اشترط في صدقة في إطعام هذا المسكين المد أن يكون مما يصلح في صدقة الفطر من طعام يقتات ويدخر. أحوشه، ممكن تجيب شوية رز تسيبه سنة وتاكل منه، إنما مش هتجيب أقص عنب وتقضي معاك سنة يفسد على طول. يبقى لا يصلح للادخار ولا يصلح للاقتتال، ولكن هو من باب التفكه. فيشترط الطعام أن يقتات وأن يكون مما يصلح به يا جماعة للانتقام. إذا نوى أن يصبح مفطرا فهذا صيامه لا يصح. صيامه لا يصح لأن احنا اشترطنا أن تكون النية من يا جماعة من الليل. يبقى الراجل ده قال انا بكره مش هصوم، يبقى حتى ان صام فصومه لا يصح. لذلك استبعد هذا الشكل، او قال غدا ساخرج مسافر ولن اصوم. يبقى ده نوى الفطر يا جماعه، يبقى لا يصح صومه لاشتراط النيه بدل. إن فعل فهذا يعني عليه، يعني يكره في حقه. لو أن امرأته كانت مسافرة وحضرت في هذا اليوم، وهو من الليل نوى أن يسافر وأصبح مفطرا، فلو جامع لا يحرم عليه. كانت مراته جاية من سفر أو طهرت من الحيض بعد الظهر وهو عائد من السفر أي مفطر، فإن فعل وطأ هذا شيء عليه. ومن مات وعليه صوم على الزوج فقط، وعليه ما القضاء، عليه ما القضاء لكل واحد زوجه. وأما الكفار فتتعلق بالزوج فقط دريج. ماشي يا جماعة، هناك أقوال أخرى، منهم من قال على الاثنين، ومنهم من قال أن الزوجة إن وافقت فعليه، وإن لم توافق وفعلها غصبا يبقى لا شيء عليه، ولكن الحديث لم يصرح بذلك، وعلى ذلك فإن الفتوى على الزوج. نعم. نعم، يشترط بالشهرين التداوي. قال الشيخ وصيام جهرين متتابع. إن جاءتها الحيض، نفترض امرأة قتلت وعليها شهرين، فضربها الحيض، قال لها الحيض يا جماعة، فهذا عذر شرعي؟ إن أصيب بمرض لا يصبح معه الصوم فهذا عذر شرعي؟ جاء يوم العيد فهذا عذر شرعي؟ لا فعل منه. قال رحمه الله: ومن مات وعليه صيام فائت من رمضان بعذر كمن أفطر فيه لمرض ولم يتمكن من قضائه، كان استمر مرضه حتى مات، فلا إثم عليه في هذا الفائت ولا تدارك بالفدية. وإن فات بغير عذر ومات قبل التمكن من قضائه أطعم عنه، أي أخرج الولي عن الميت من تركته، لكل يوم فات مد او مد طعام وهو رطل وثلث بالبغدادي وهو بالكيل نصف قدح مصري. وما ذكره المصنف هو القول الجديد والقديم لا يتعين الاطعام بل يجوز للولي ايضا ان يصوب عنه بل يسن له ذلك كما في شرح المهذب وصوب في الروضه الجزم بالقديم. هذه هي المساله تكلمنا عنها في شكل المريض الذي يرجى زوال عذره. هذا المريض يا جماعه ان ظل في مرضه الى ان مات يبقى لا شيء عليه وليس على وليه ان يفعل عنه شيء لانه مات في عذره. واما ان مات وتمكن من القضاء ومات قبل ان يفعل فعلى وليه ان يطعم في الجديد. وهذا قول ابن عمر ورد مرفوعا وموقوفا والصحيح وقفه ان يطعم عن كل يوم مسكين. اقترب اطعام ربك ما كل 600 جرام. والقديم ان يصوم عن ولي لان النبي عندما سئل قال دين الله حق اليوم فدلل على ان وليه يصوم عنه هذا وهذا هو القديم ودليله عند مسلم بسند صحيح. لذلك صواب النووي في كتابين من كتب المهذب شرح المهذب والمجموع وكذلك الروض روض الطالبين صوب قول قديم الا وهو ان يصوم عنه هذه الايام ويقدم على قول الجديد بالاطعام. نعم طالما بريء خلص هيصوم اذا ظل في مرضه الى ان مات ولكن الوجوب على التراخي يعني هذا جاز ان يصوم قدام الميت رمضان القادم ولكن الرجل اخر بريء من مرضه في شوال ولم يقم اراد ان يقضي في المحرم في رجل ومات قبل ذلك هو لا يأثم لأن القضاء على الطرف. طالما لا يأثم يبقى على وليه أن يصوم عنه بالقديم وأن يطعم بالجديد. طيب هنكتفي بهذا وغدا إن شاء الله تعالى نؤمن أجل نزل بحظي وقاص قليل رقيق اظنه من امتي ولكني بلعت العليه